الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي، أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي، عنوان جميل لكن لا وجود له في الواقع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا العمل بكتابه وسنة رسوله، فليس الأمر بكثرة المعارف والعلوم وكثرة الخطب والمواعظ، ولكن العبرة بتنفيذ كل هذا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تنفيذ الأحكام الشرعية يزيد الناس هدى ويزيد الناس رشدا وأجرا عند الله سبحانه، وتعطيل الأحكام الشرعية يزيدهم ضلالا ويزيدهم فسادا من حيث أرادوا أن يصلحوا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي. الزكاة من أركان الإسلام، ولكن أين هي؟ هي عبادة تحت مظلة الحرية. اللي يريد أن يزكي يزكي، واللي يريد أن يمنع يمنع، ولا سائل ولا محاسب ولا معقب على أفعال الخلق. وكل الدول بدون استثناء، إسلامية وغير إسلامية، كل الدول عندها قوانين وعندها ما يسمى بالضرائب على اختلاف المصطلح. من لم يدفعها عوقب، عوقب ماليا، وقد يعاقب بالسجن ويعاقب اجتماعيا، فقد يمنع من الترشح، فلا يصلح أن يكون رئيس جمهورية إذا حرر ضده قضية تهرب من الضرائب. أما الزكاة فلا قضية فيها أبدا، تتهرب ما تتهرب، إن دفعت ما شكر وإن منعت ما أخذ، براحتك. وأمر وركن إسلامي عظيم شرعه الله عز وجل. الحديث عن هذا الموضوع يدور حول هذه البنود. الزكاة مصدر لزيادة الأرزاق، وكل الناس عاوزة رزقها يزيد، وكذلك الدول. في دولة ما تحبش تبقى غنية، إن أرادت أن تكون غنية فلابد لها من الزكاة حتى لو كانت كفرة. لو دولة كفرة وطبقت نظام الزكاة اغتنت وبدون ربا، وكان فيها حرية وعدالة إلى آخره لو طبقت نظام الزكاة. فما بالك لو كانت هذه الدولة مسلمة، يعني إذا كانت كافرة صارت غنية، إن كانت مسلمة صارت غنية وفازت بمرضاة الله عز وجل في الآخرة. الزكاة مصدر لزيادة الأرزاق، قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة تجيب سبع سنابل في مية في سبعمية والله يضاعف لمن يشاء. دي كلها أمثلة تقريبية. المقصود من الحساب هنا ليس عين الرقم، يعني ليس المقصود الرقم بالتحديد، لا. لذلك جاء آخر الآية والله يضاعف. يبقى بعد ما ذكر أرقاما فتحها سبحانه وتعالى، قال والله يضاعف. يبقى ليس المقصود عين الرقم، إنما الله يضاعف لمن يشاء. الزكاة مصدر لزيادة الأرزاق عباد الله. إن أردنا زيادة الرزق فلما تلاقي الدنيا أزمت معك فصدق وأخر وثق في وعد ربك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يبقى هم عشرة، العشرة مش رايحين ولا جايين، هم العشرة جنيه مثلا أو العشرة تلاف، لا نافعين في جوازة ولا في مباني ولا في حج ولا نافعين في حاجة، مش هيقضوا حاجة. طلع من العشرة هيرجع للعشرة وزيادة، والعشرة الجامدة تتحرك، هي جامدة مش نفع، خرج منها فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويحرك لك العشرة الجامدة. ثق في وعده سبحانه وتعالى وما تجربش. الآيات والأحاديث لا تجرب، إنما تطبق مع الثقة في وعد الله. الله يبارك فيكم، كل واحد جنبه أو قدامه صغرة أو مكان يتقدم عشان إخوانكم. الزكاة مصدر لزيادة الأرزاق. ثانيا، الزكاة تقضي على الربا والمسكنة والفقر. الزكاة تقضي على الربا والمسكنة والفقر. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أصناف ثمانية ذكرها الله سبحانه وتعالى تصرف فيها الزكاة. تفتش في الأصناف الثمانية، لو خرجت الزكاة صح وأعطيت صح قضي على الربا بكل صوره وأشكاله. بند الغارمون، الغارم يعني المدين، في دين ليس فيه إثم، يعني استدان لسبب شرعي، طعام، كسوة، علاج، تعليم، أشياء مشروعة واستدان، أصبح من الغارمين. هذا يقضي عنه الإمام حاكم البلاد، الحاكم المسلم يقضي عن هذا الغارم الذي استدان في أمر مشروع، لما استدان عشان يجيب تلفزيون آخر صيحة ولا أكبر مقاس ولا يعمل فرح في معرفش فين واستدان، لا، يروح مطرح ما يروح. هذا دين غير مشروع. لما دان استدان ليأكل ليشرب ليتعالج يعلم أولاده ماشي. ولي الأمر من هذه الأنصادر التي جاءته من أموال المسلمين يقضي عنه دينه. والنوع الثاني من الغارمين، من غرم وهو غني، غرم وهو غني لكنه غرم ليصلح بين الناس، النهاردة اللي بيحضروا مجالس الصلح يأكلوا يلهطوا من مجلس أقل حاجة عشوة، أقل حاجة إن لم يأخذ فلوس أقول لك عشينا عشوة. الغارم هنا في الآية يحضر المجلس وأحيانا يتحمل عن أحد الأطراف التي يصلحها، الأمر استدعى مبالغ مالية والطرف الثاني معهوش ويريد أن يصلح الطرفين، يغرم أو يستلف ويدفع ويصلح وهو غني. بعد ما يصلح الناس يروح لولي الأمر يقول له أنا غارم صلحت بين مسلمين اديني أجر الصلح. الله أكبر. والغارمين لما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير ما لا يكفيه عنده مال لا يكفيه، المسكين شرحه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين فقال ليس المسكين الطواف اللي بيطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يشعر به أحد ولا يسأل الناس، هو ده المسكين الحقيقي. لذلك فتش عليه، ما عنده ما يكفيه وما بيطوف على الناس ولا يسأل الناس والناس مش واخدة بالها منه، لأنه ربما يكون عنده حرفة، ربما يكون عنده وظيفة يقول لك إزاي هعطيه هو موظف، أعطيه هو فاتح ورشة، أعطيه هو عنده سيارة وماله. وربما يكون هذا الدخل الوارد لا يكفي فاعطه، فهو بس تحر هذا تحر هذا فهو من المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تخيل بقى هذه الأموال الطيبة جمعت وبعدين صرفت على، هيبقى في غارم؟ ما هو ما فيش غارم. اللي عاوز اللي بيعمل مشروع دخله لا يكفيه وأصبح مدين، اشترى السيارة ما حلتوش إلا المقدم ودفع المقدم، واللي بيجيبه يدوبك القسط ومش قادر يسيع بيته، هذا من المساكين. كما قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هيقفل لهم لقمة عيشهم، هيصادر الورشة، هينهب العربية، ملك ظالم وما بيموتوش ما بيموتوش من أيام موسى موجود. هؤلاء يصادر أكل عيشك يأخذ مكسبك، وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يبقى مساكين وعندهم سفينة بيأكلوا عليها عيش، شيلوا الناس في البحر أو البضايع. إيه الفرق بين مسكين في زمن موسى عنده سفينة ومسكين عنده عربية مطلع عينه يجيب جنيهين وآخر نهار ينام تحتيها، هدومه ملحوسة وحالته كرب، حامل هم التجديد وهم العمر، العيال لو عازوا كيلو لحمة يبقى في المنام إن شاء الله تكلوها في المنام. مسكين بس بشرط ما يكونش أي شيء من مالي هذا يبدد في شرب محرمات، في شرب أشياء حرمها الله، إسراف من هذا النوع. الشاهد من كل هذا للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآيات، يبقى في روح التكافل صار المجتمع كأنه نفر واحد. ثالثا الزكاة واجبة ويقاتل مانعها. الزكاة واجبة ويقاتل مانعها. قلنا في الأول إن الزكاة حرية، اللي يدفع يدفع، إنما لا، الضرائب والرسوم حرية، بتعبر على طريق يا تدفع الرأس يا ما تمشيش، معيش ما يلزمناش، ارجع من حيث جئ. الرأس لازم يندفع، ضريبة تندفع، زكاة براحتك. لا، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ فعل أمر، وأخذ النبي فعلا، بل كان يوصي عماله اللي بيستعملهم بلغة اليوم الأمراء السفراء الوزراء المحافظين، كل عمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم منهم معاذ بن جبل كما ثبت في الصحيحين، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياه وكرائم أموالهم وتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. هكذا أمر رسول الله رسوله إلى اليمن معاذ. معاذ سميه زي ما تسميه، عالم رايح يعلم أهل اليمن الإسلام، أمير على اليمن ماشي، كل هذا ماشي، أمير عالم يقبل الزكاة يأمرهم، شو بعدين رتب له علمهم التوحيد أولا، استجابوا وحدوا الله انقل على اللي بعديها، يبقى عرفهم الصلاة استجابوا، قل في حاجة اسمها زكاة هاتوا زكاتكم، وتأمل شاهد الحديث في الآخر: وإياك وكرائم أموالهم. يبقى مين اللي بيحصل؟ ولي الأمر لازم يحصل، وبالقوة إن استدعى الأمر أن يستخدم القوة يستخدم ويحجز على المال ويحصل الزكاة ويحدد الأنصبة. الناس دفعوها طواعية أهلا وسهلا، مرضوش يدفعوا، كل سبل التحصيل يستخدمها، قالوا مش دافعين وبالعافية مش دافعين وإحنا ينسى، وشهروا في وجه الإمام أو الأمير أو الحاكم السلاح يقاتلهم كما حدث مع أبي بكر، والحديث في الصحيحين. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قالوا احنا كنا بنعطي إلا ربنا سبحانه وتعالى قال له خذ، وانت أبا بكر ما ربنا ما قالكش خذ، مش هندي لك زكاة، فأمر بقتالهم، يجبوا الزكاة أقتلكم. سيدنا عمر احتج وبعض الصحابة احتجوا بحديث في الصحيحين، كل الأحاديث في الصحيحين، حديث المقاتلة في الصحيحين وحديث النهي عن المقاتلة برضه في الصحيحين. قالوا كيف تقاتل الناس والرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، اللي قالها صلي ومش دافع لك الزكاة فقتله. عمر الملهم يقول: فما والله إلا أنه علمت أن الله شرح صدر أبي بكر. الأدلة موجودة بس كيفية التطبيق، فهذا هو الصدر الطاهر صدر أبي بكر والقلب السليم، قال إلا هيفرق بين الزكاة والصلاة أكله، وقال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، عناقا يعني أنثى المعز، معز أنثى، أو عقالا اللي بيربط به البعير، العقال، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدوه للرسول ومرضوش يجيبوه فقتلهم عليه. يعني لازم أحصل الزكاة، يعني تحصيل الزكاة من أعظم وظائف حاكم المسلمين، من أعظم وظائفه أن يحصل الزكاة من مصادرها ويصرفها في مصارفها. حتى لو الأمر استدعى أن يقاتل المانعين يقاتلهم، ويساعده في ذلك المسلمون. طب المانعين ما زالوا مسلمين حتى يعودوا إلى رشدهم ويدفعوا الزكاة طواعية. رابعا، الزكاة راحة لأصحاب الأموال. راحة، بلدنا تعبان وأقسم بالله تفضل تعبان، واللي عنده أمل في غير كده عايش على وهم وسراب، وما هتفوق ولا هتسعد ولا هتستريح إلا بتطبيق شرع رب العالمين. الزكاة راحة، راحة. وشاهد من حديث مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يسير في فلاة من الأرض سامع صوتا في سحابة. الرجل ده مش من أمة النبي، من الأمم السابقة، من الأمم السابقة، والأمم السابقة دون هذه الأمة ورتبتها أقل من هذه الأمة. يعني إن وجد هذا العنصر في الأمم السابقة فيبقى من باب أولى أن توجد عناصر أحسن منه في هذه الأمة. بين رجل في فلاة سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتتبع السحاب، سحاب ماشي، سمع الصوت اسق حديقة فلان، مشي مع السحاب. يقول: فتنحى ذلك السحاب، يعني إما أن السحاب ماشي في اتجاه كله أو ملبد على بعضه وبعدين انسلخ جزء منه وخده جنب. فتبع السحاب فيقول: فأفرغ السحاب ماءه، فإذا الشرجة في حرة، أفرغ السحاب ماءه في حرة. الحرة يعني الأرض الصخرية زي المنبر كده، أرض ما تشربش المي، في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة زي فتحة الشرج عند الإنسان والحيوان، يعني شيء ضيق يحصر المية، يعني أناية صغيرة، مروة صغيرة. فإذا الشرجة من تلك الشراج، يبدو أن نزل في مكان وفي فتحات كثيرة، بس فتحة صغيرة الماء اتجه منها اللي توصل لأرض الرجل ده. فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت الماء كله. فتتبع الماء حتى وصل، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له هذا الرجل اللي في الحديث: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. ثم قال الفلاح هذا: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: أني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيه ثلثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث إيه؟ العنوان، عنوان الفقرة: الزكاة راحة لأصحاب الأموال. الحديث اللي قلناه فلاح واقف بغيط، يعني ما راحش عند الترعة الرئيسية، ولا راح الحبش، ولا عمل مشاك، ولا خايف من سد نهضة، ولا خايف من حاجة خالص، إنما المية جايله الحد وباسمه، ونزل من السماء على اسمه، وقريبة من أرضه، نزلت في خزان صخري، والخزان الصخري وجهها الفتحة، والفتحة دي توصل لأرضه، وهو واقف في وسط الأرض ماسك المسحاح، يعني المجرفة أو الفاس، يحول الجزء ده شبع يحول المية عنه، والجزء ده لسه عطشان يوصل له المية، ولا حد بيزحمه ولا حد بيقلقه. ليه كل ده؟ هو اللي بدأ، هو اللي بدأ. بدأ يعمل ايه؟ يجي المحصول كتير شوية، ثلاث تلات، ثلث صدقة، ثلث هو وعياله. رجل مستثمر مش أهبل مش ساذج، بيعمر في الكون. طب الأرض دي عاوزة تنزرع تاني وثالث ورابع، يقوم يبيع الثلث الثالث ويشتري تماوي، يشتري تقاوي، يجيب رجاله ينظفوا حشايش، المهم يرد فيها. هكذا انظر الى الراحه، انظر الى الراحه. مش هقول لك جرب، والله ما هقول لك جرب، اقول لك نفذ نفذ. تجد محل مثلا وليكن جزاره، بعد ساعتين الصبح او ثلاث ساعات تلاقي الشطر ما عندوش حته لحم، واحد تاني يخلص النهار وعنده 90% من اللحم، شيل حطه في التلاجة، تاني يوم يطلع ويقعد جنبه يدخل، ثالث يوم لما يعفن جنب اللحم، والتاني مفيش خلص. لعل ده له شغل مع ربه، ولعل هذا له ايه؟ الزكاة راحة لأصحاب الأموال. والله الذي لا إله إلا هو في بلدنا هذا، لو طبقنا هذا النظام، النظام الزكائي، وجمعنا الزكاة وصرفناها بما يرضي الله على الأصناف، ولا هيهمنا بنك دولي ولا إفريقي، ولا هنتسول ولا هنحتاج حاجة من حد. ده ربنا سبحانه وتعالى قال على هذا البلد المظلوم المهضوم، المظلوم المهضوم: وما غنى لمصر إلا سفاحي مصر، وما رقص لمصر إلا سفاحي مصر، أما أهلها الذين يبنوها لا يرقصون ولا يغنون ولكن يعملون في صمت ومظلومون. قال عنها رب العالمين: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. ده المركب لو اتأخر في البحر اديني عقلك، الشعب هيتجنن اللي جاب القمح المستورد وخزائن الطعام هنا في مصر. أكل منها يوسف وأهل مصر وزرعوا 14 سنة من محصول 7 سنين. ده احنا محصول السنة ما بيكفيش أصلا، ده 70% من الطعام استيراد و30% دوبك من إنتاجنا، يعني السنة ما بيكفيناش أصلا. فالزكاة راحة. رابعا، عقوبة مانع الزكاة. خامسا عفوا، عقوبة مانع الزكاة. مانع الزكاة قال رب العالمين عنهم في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عظيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الجباه والجنب والظهر، لماذا الأعضاء دي؟ قال بعض أهل العلم: لأني صاحب المال لما يأتيه المسكين وجها لوجه يسأله فيعبس في وجهه فيعذب أولا، يلح المسكين في السؤال فيعرض عنه ويعطيه جنبه فيعذب جنبه ثانيا، يلح المسكين يقوم يسيب المجلس ويعطيه ظهره فيكوى ظهره. أو أن هذه المواضع حتى يعذب من كل الجهات الأربع، فالجبهة عذاب من الأمام، والجناب من اليمين والشمال، والظهر من الخلف، يبقى عذب من الجوانب الأربع. أو أن المال هو أساس الوجاهة، الناس اللي عندها مال وجهاء تسمع عن نادي يقول لك نادي المليونيرات اللي زي حالتنا ما يقدرش يروح يمسح قدامه الشارع اللي قدام النادي. انت مين ده يعني؟ المفروض اللي هيمسح العتبة بتاع النادي يكون اقل حاجة عنده نصف مليون مثلا، وبعدين يجمع شوية من مليون. نادي اصحاب المليونيرات تروح انت ناحيته ازاي؟ وجاهة. فالمال للوجاهة فيعذب الوجه، والمال للشبع والقوة تعذب الأجانب الجنوب دي، ويعذب الايه الظهر، لأنه هم دول مواطن القوة الجنبين بما فيهم من عضلات والظهر. والله تعالى أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند البخاري ومسلم، من ترك مالا لم يؤدي زكاته، من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته حصل إباء في المال، مثل له يوم القيامة شجاعا أكرع. المال ده يتمثل يبقى شجاع أكرع. شجاع أكرع يعني ثعبان ضخم طويل فظيع أصلا في أرض المحشر وهو عرفه، فيأخذ فيطوقه، يعني صاحب المال يلف نفسه بهذا الشجاع الأقرع، ويأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يلف الثعبان حواليه ويمسكه من شدقه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. يا لها من فضيحة، نعوذ بالله من الخذلان. في رواية تانية برضو يمثل له شجاع أقرع فيتبعه يجري وراه في أرض المحشر، وصاحب المال يهرب، وبعدين لما يشعر أنه لابد أن يدركه هيجري فين؟ هيستخبى فين؟ ما الدنيا بيضة كقرصة النقي، يتبعه. فلما ييأس صاحب المال من الجري والهروب يلقمه يده، يديله إيده فيقضمها يكلها هذا الثعبان، خلص ايده يتبعه جسده، يناوله بايد جسمه والعياذ بالله. صاحب المال يقول انا كنزك انا مالك. وفي روايه اخرى ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لم يؤدي زكاته الا مسلت له صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه أو جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى مقعده أو مصيره إلى الجنة أو إلى النار. الشاهد من الفقرة دي ان صاحب المال اللي ما ادى الزكاة مسلم وهيعذب عقوبة في ارض المحشر، وممكن بعد كده يدخل الجنة. فالصحابة قالوا، طبعا الصحابة اغلبهم ما عندوش مال سايد، دولارات ودينارات ويورو وغير من ده، عندهم ابل وابو وغنم وحاجات منه وبقر. فقالوا يا رسول الله، فصاحب الابل ما عندوش مال لكن عنده ابل، فصاحب الابل قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني حق الإبل دي في الروس إذا بلغ عدد معين، وحق في اللبن يوم ما يسقيها يطلع ويحلب ويعطي الناس حقوقهم. حقها يوم وردها، حلبها يوم وردها. طيب ما أداش الزكاة؟ قال بطح لها بقاع قرقر. قاع قرقر يعني أرض المحشر، أرض مستوية وعدلة، بطح يعني نام على وشه. وجاءت الإبل أوفر ما تكون لا يفقد منها فصيلا واحدا. شوف بقى، كان جيل من الإبل كان عنده 2000 راس، مش لازم يكونوا في وقت واحد، سنة عنده 100 سنة عنده 300. شوف الإبل اللي ربها طول عمره وما زكهاش تيجي ولا فصيل يعني ولا بكر صغير ضايع، كلها جاية، هو نايم على بطنه. فتطأه بأخفافها تمشي عليه، وتعضه بأفواهها حتى إذا مر عليه أولاها عادت حتى يجيء أخراها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سادسا، من لا حق له في الزكاة؟ مين اللي ملوش حق في الزكاة؟ في ناس ملهاش حق في الزكاة، وإذا أخذت هذا المال أيا كان بقى، خدته من أفراد، خدته من الدولة، أيا كان مصدره، طالما أصله زكاة يوجد هذا العنصر الذي لا حق له في الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. صححه ابن حبان وكذلك الألباني وجود الإسناد شعيب، الإسناد شعيب. لأن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. تحل يعني حرام، لا تحل يعني حرام. لمين؟ لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، جسمه سليم، بدنه سليم، عقله سليم، جوارحه سليم، يقدر يشتغل ومش غني، لكن عنده طاقات التكسب، يقدر يتكسب، ولكن فإذا أخذ لا يجوز. كذلك جاء صحابي يسمى قبيصة تحمل حمالة، تحمل حمالة يعني إيه؟ دخل في الصلح بين الناس، غرم، فجاء لرسول الله قال: يا رسول الله إني تحملت حمالة، أعني أعني عشان أسدد، أصلحت بين الناس وبعدين غرم، أعني. فقال: أقم، خليك معنا شوية، إذا جاءت الصدقة أمرنا لك بها، يمكن يجي لنا الخير دلوقتي نأمر لك تسدد ما عليك. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة، السؤال وطلب الناس يعني، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، واحد من ثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني استدان للإصلاح بين الناس، تحمل حمالة تحل له المسألة حتى يؤديها لحد ما يسدد اللي عليه، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، من قومه، يقول: أصابت فلانا فاقة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، وما سوى ذلك لا تحل المسألة. يعني الزكاة هذه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، يعني صحيح البدن لا حظ له فيها. إذا أكل منها أكل حراما. والرسول في حديث قبيصة ذكر ثلاث أصناف: واحد استدان للإصلاح، والثاني أصابته جائحة، محله ولع، غيطه ولع، كل المحصول غرق محصوله، يسأل الناس، كان يلزمه في السنة دي مثلا أردبين قمح، خلاص ما فيش مانع يطلب من ولي الأمر إذا كان ولي الأمر عنده وجمع زكاة المسلمين، أو يأخذ من المسلمين هو مباشرة، يأخذ ما يكفيه وأولاده الأردبين اللي هم كانوا هيبون. أصابته جائحة. رجل الثالث أصابته فقر، يعني فقر، ويشهد له ثلاثة من ذوي الحجة إن هو فعلا فقير ولابد له من مال، فهذه الحالة تحل له المسألة. طب غير كده، هو سحت يأكله المرء سحتا، زي أكل الربا وزي أكل الرشوة وزي الحد، طالما له ليس من أهل الزكاة. الزكاة عباد الله هي عصب التكافل وعصب المجتمع، وأساس النهضة الاقتصادية. إن أرادنا أن يكون عندنا نمو اقتصادي وازدهار اقتصادي لابد من نظام الزكاة. طول ما نظام الربا موجود الخراب موجود، والله لن نشم رائحة العمار. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عاقبة الربا إلى قل. صححه الألباني في الصحيح: عاقبة الربا إلى قل. عاقبة الربا إلى قل، تبقى أنت عاوز تزود ترجع ورا. عندك ألف مشغله وماشي على قد الحال هيزيد، زكي. تذكر الرجل ده، مش هقول لك الثلث، لا، طلع الزكاة اللي هي 2.5% أو نصف العشر زكاة زروع أو العشر إذا كانت زروع. مش هقول لك الثلث، طلعش 30% ولا حاجة، عاوز طلع طلع، لكن طلع الزكاة. الأنصبة بتاعتنا معروفة، يزيد المال وينمو ينمو. هات على المبلغ اللي عندك قرض ووسع، إن شاء الله أنت إلى قل هتخسر وهتبقى مدين، يا إما تنسجن يا إما تموت وعليك ديون. عاقبة الربا إلى قل. أما الزكاة فإن وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأولئك هم المغرب. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح فساد قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأذهب سخائم نفوسنا. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم بقية.